نعم ديون هو يهود نعم ديون هو يخاف قدم بعض الإخوان هذه اللي طردتم من صانع الصور كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم أنا أدين بلاد المسلمين ذهبوا لسبعين ثلاثين من ذهب إلى البصرة ثم من ذهبوا إلى كشمير إلى بورما وكان قدر أنهم دخلوا القرى يعني قبل بفترة جوزية يعني قبل أن يدخل قدرا جاءت الخوف للتاملين والهندس ودبر في كل المسلمين دين من جمال منهم طائرة ومقطعين فصوروا فإذا يعني عندنا طلب إذا كنت أنت راه يصور ما يقال 90 صورة عن الجهاز اللي يختر إن شاء الله ما تحفظ صور يا شيخ أشبه بالخيال ولكنها حقيقة أطفال ونساء أنا أقول الآن لعلكم تعلمون أن التصوير والصور في الإسلام الأصل فيها تحريم إذا كان من المعلوم أن الصور في الإسلام لا تحريم فأنا أقول هذا التصوير لا يمكن كان يمكنني أن أقول يجوز في زمن ما لكن هذا الزمن ليس هو ذاك الوقت ماذا أهم بهذا الكلام؟ الآن هذه الصور فائدتها إثارة العواصم الإسلامية الكمينة في نفوس المسلمين مثل هذه الصور كمثل خطيب مسقع يستولي على النفوس وعلى القلوب فيلقي خطب حماسية بهذه فيثور الناس فماذا بعد هذه الثورة؟ لماذا؟ لأن السدود كلها تحول بينهم وبين التجربة قلت هذه الصور قد يمكن أن تكون صغيرة جداً أي لما يكون هناك حكام مسلمون يغارون على المسلمين في كل أقطار الدنيا ويذكروننا بصيحة العجوز ومعتصمه فأجابها قبرا من جهز ذلك الجيش وأغاث وطنه أنا أقول آسفا ولا تؤاخذوني الآن الحكومة السعودية هي أولى الحكومات الإسلامية بأن تجهز الجيش المسلم المجاهد في سبيل الله وين هذا؟ ماذا فعلت بمسلم البوسنة؟ أموال؟ ما شئت من أموال سبغيت لكن المسلمون هناك قضي عليهم أموال أنا كنت بقول الاستفادة من الصور حقيقة الآن هو قولة تماما لا بارك الله فيك ما في كلمة أبدا أما قبل فترة بسيطة كانت الصور تستعمل في قاعات كبيرة ومسيطة فإدارة الناس كما قلت تكون بالدفع مبالغ خيالية ترسل المساعدات الآن حتى اللجان النشطة المخلصة قفلوها وضيقوا عليها ولازم التبرعات عن طريق مشاريع معينة في قنوات معينة هذا كان في سبب نعم هيك الأمر جاي من فوق بالضبط اللجان في ألمانيا عشان توزع مساعدات هذا هو يا أخي بذلك لا تتعاطوا أسبابا الأصل فيها غير مشروع فإنما خلينا نمشي على الدرب ولو ببطء أنا يعجبني قول الشاعر الجاهلي امرؤ القيس هذه مطلع قصيدته بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا نحن خلينا ماشيين على الدرب ببطء وليس لنا الوصول إلى هلاك الأمر كله